اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على مثل الملوك على الأسرة. والدين معناه الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون ومحاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وهذا الحديث متكلم فيه، لكن المعنى منه دان نفسه أي حاسب نفسه، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن كثير رحمه الله: قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن الفايد بتخفيفها إياك مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا هو ضوء الشمس. وقرأ بعضهم إياك بالهمز بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. ونستعين بفتح النون أول نون أول كلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها نستعين، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة هي الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، هذه لابد من كمال هذه الثلاث تجتمع في العبد: محبة لله وخضوع وخوف منه، فخوف ورجاء ومحبة. والمقصود والتعريف الذي عرف شيخ الإسلام تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهنا قدم المفعول وهو إياك وكرر، يعني قال: إياك نعبد، ما قال نعبدك أو نعبد إياك، لا، وإنما قال إياك نعبد. لماذا قدم المفعول على الفعل؟ للاختصاص، ولألا يتوهم أن يمكن أن نعبد غيره، يعني لا نعبد إلا إياك. وكرر ذلك إياك نعبد وإياك نستعين للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إياك نعبد وإياك نستعين يعني نقوم بما خلقتنا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لهذه الغاية العبادة. وذكر هنا الاستعانة مع العبادة، مع أن العبادة تشتمل على الاستعانة بالله، أو الاستعانة بالله هي يعني جزء من العبادة، لأن يعني يكون في ذلك تأكيد على أن لا نقوم بالعبادة إلا بالله عز وجل، إلا بالاستعانة به في كل أمر. ولذلك أنت تقول إذا سمعت المؤذن، أنت تقول كما يقول، إلا في الحيعلتين إذا قال لك حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أني أقوم متبرئا من حولي وقوتي، وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو المعين على ذلك. ولذلك قال: فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله تعالى. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه من الأمور المهمة التي ذكرناها لكم إخواننا، أن على طالب العلم أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم وفي كل شؤونه وفي كل أموره، فيكون عاملا العمل لله مخلصا فيه لله عز وجل، وعاملا العمل بالله أيضا، فيراعي جانب الربوبية في عمله، أنه بالله، وأنه لولا الله ما قام ولا فعل، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا يقوم بالله ويقوم لله، يراعي جانب الإلهية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فجانب الربوبية والإلهية يعبد الله بهما. وبالإخلاص ينفي عن نفسه الرياء والشرك، وبالاستعانة ينفي عن نفسه العجب والغرور، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الموفق له، ولولاه سبحانه وتعالى لما فعل هذا الخير الذي يقوم به. ثم قال: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم اجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله تعالى أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قول لماذا لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين وقال هنا إياك نعبد بالجمع بالنون؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، يعني إذا كانت لأجل الجمع فالذي يدعو يقول نعبد ينبغي أن يقول أعبد لأنه واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام لأن المقام مقام عبادة وذل ليس مقام تعظيم. فإن كان هنا الجمع يعني ذكر النون للتعظيم والتفخيم لنفسه هذا ليس موضعه. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منه ولا سيما إن كان في جماعة أو كان هو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد إذا قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف من في التواضع من إياك أعبد لما في الثاني من تعظيمه لنفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. الكلام واضح أو في إشكال يا إخواننا؟ وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، يعني مقام العبودية مقام عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فالعبودية شرف، عبودية الله العبودية لله شرف العبد. لذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم وأشرف المقامات بالعبودية، فقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ففي مقام إنزال القرآن عليه وصفه بالعبودية، وقال وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. نعم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم هنا هذا طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، طلب مهم جدا أن تطلب الله أن تطلب من الله أن يهديك في كل عمل تقوم به وفي كل عبادة تقوم بها وفي كل حال تكون عليه. ولذلك ينبغي أن بل يجب أن نقرأ بها في كل ركعة ونقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من الركعات. وقد ذكرنا أن طلب الهداية مهم جدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ صلاة الليل باللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، الهداية. وعلم الحسن في نهاية الوتر أيضا أن يقول اللهم اهدنا اللهم اهدني في من هديت. فطلب الهداية أمر مناسب جدا ومهم، وبحاجة ملحة، العبد بحاجة ملحة إلى هذا الطلب، لأنه كما قال الله تعالى في الحديث الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال ابن كثير رحمه الله لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصف لي ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير، وقد تقدمه مع ذلك وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول في قول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد ثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فيكفي الثناء أحيانا ويكون في هذا سؤال متضمن لا يحتاج أن يسأل لكثرة الثناء عليه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد أسبوعا كاملا لله عز وجل، ولا أدري اليوم هناك في ذاك اليوم يوم مقداره 1000 سنة أو أكثر من ذلك، وهو ساجد لله جل وعلا أسبوعا كاملا يثني على الله ويعلمه الله من الثناء عليه، فيقول له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تتعدى بإلى كقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام أي تتعدى كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. فعلم يا إخواننا أن طلب الهداية من الله عز وجل أمر مهم جدا. وقد يقول قائل طيب لماذا نطلب من الله الهداية وقد هدانا الحمد لله للإسلام؟ نقول نحن بحاجة إلى هداية فوق هداية وإلى هدايات كثيرة، فهداية إلى الإسلام ثم هداية من الإسلام إلى السنة، فكثير من الناس هو مسلم ولكنه عنده بدع ومخالف للسنة، فنحتاج إلى هداية إلى السنة. وثم السنة إذا هداك الله لطريق السلف والسنة تحتاج إلى هداية أخرى في هذا الطريق ليتبين لك الحق من الباطل والراجح من المرجوح والصواب من الخطأ، فتظل أنت بحاجة إلى هداية دائمة، هداية قلبي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يطلب من الله الهداية في كل ركعة بقراءة الفاتحة، كان يطلب، كان يأمر أصحابه أيضا أن يطلبوها حتى في صلاتهم في سجودهم، اللهم اهدني وسددني، وفي السجود وفي وبين السيدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فيطلب من الله الهداية أيضا. فطلب الهداية والبصيرة والتوفيق هذه من أعظم الأمور التي يحرص المسلم على الإكثار منها، ويطلب من الله كثيرا هذا. وبهذا القدر نكتفي، وإذا كان عند أحد إخوة سؤال أو شيء تفضل.